نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. We are most knowing of how they listen to it when they listen to you, and of when they are in private conversation, when the wrongdoers say, "You follow not but a man affected by magic."